كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآيات، هذه تأملات في آيات الصيام نريد أن تتدبرها أو أن نتدبرها سويا، فيها فوائد جمة. فالله عز وجل بدأ الحديث عن الصيام بقوله: يا أيها الذين آمنوا، خطاب موجه إلى أهل الإيمان، لأنه لا صيام لمن لم يؤمن، ولن يستجيب إلا المؤمن. لا بد للعبادات من قاعدة تنزل عليها، وهي قاعدة الإيمان. قاعدة الإيمان هي القاعدة الأساسية. لذا خاطب الله عز وجل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الذين كفروا، ولا يا أيها الذين أشركوا، ولا خاطب إلا أهل الإيمان، خاطبهم بهذا الخطاب. يمهد للفرضية فينادي المؤمنين، وذلك كما قلت لأنه لن يستجيب إلا المؤمن. وهذا يبين لك المعنى المهم والخطير في حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والذي أخرجه ابن ماجه في كتاب الإيمان وصححه الألباني رحمه الله، أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، حزاورة أي أوشكنا على البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، إلى آخر الحديث. ما معنى هذا؟ تعلمنا الإيمان قبل القرآن، هذا ما يربى عليه الشباب وهو في منتهى الأهمية، أساس من أسس التربية النبوية. تعلمنا الإيمان. ما معنى الإيمان؟ الإيمان لغة التصديق، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. التصديق أي تعلمنا أن كلام الله عز وجل صدق كله، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق كله. جندب بن عبد الله البجلي هو الذي يقول: تعلمنا الإيمان أي تعلمنا أن كلام الله وكلام رسوله صدق وحق. تعلمنا حب الله ورسوله، تعلمنا حب عباده الموحدين، تعلمنا صدق الرسل وتعظيم الكتب، تعلمنا التصديق بالقدر، التصديق بوجود الملائكة، وهكذا تعلمنا أن نحترم الكبير ونعطف على الصغير، تعلمنا أن نحترم أهل العلم والفضل، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، قبل أن نتقعر في المعاني ونتعلم في الأصول، تعلمنا الإيمان أولا. ولذلك من تعلم توحيد الله عز وجل تعلم معنى ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، تعلم معنى الصفات. لا شك أن هذا يعظم الله عز وجل إن كان صادقا من قلبه في تعلمه، هذا شيء مهم. إذن هذا ما يعلم للشباب أولا، ثم يتعلم تفريعات المسائل وإلى آخره وما هو متعلق بالعلم. ولذلك حذيفة يقول إن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، في الجزر أو الجزر كلاهما واحد بمعنى الأصل، أي في القلب. والأمانة قيل هو الدين وقيل الإيمان، لا شك، لأن الإيمان إذا جاء منفردا عن الإسلام فإنما يشمل الدين كله. فإذا الدين هنا مستقر في القلب. الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. التكاليف الشرعية هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عهد أخذه الله عز وجل، عرفهم بألوهيته وربوبيته سبحانه جل في علاه، وأقروا بذلك. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان أيها الإخوة إذا خالط بشاشة القلوب تجد تغيرا في كل شيء، تجد الطاعة لأوامر الله ورسوله، هذا هو المطلوب، تغير عجيب والله. وأنا قلت لكم قبل ذلك الإيمان كما في حديث هرقل، وهذا أيضا يبين لماذا بدأ الله عز وجل الخطاب في الصيام وغيره من التكليفات بقوله يا أيها الذين آمنوا، لن يستجيب إلا المؤمن. المؤمن عنده سرعة استجابة لله ولرسوله لأوامر الشرع. تجد أن الرجل يكون على الشرك، وحينما يدخل الإيمان في قلبه يتغير، يتغير في كل شيء، في تصرفات، في كلامه، بل والله يا إخواني في وجهه ونظرات، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني أبو سفيان وساق قصة هرقل، يبين هرقل لهذا الكلام لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم بعدما يدخل فيه أي في الإسلام سخطة له، يعني ساخط على الدين؟ قال له لا. قال فذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب، بشاشة القلوب، بشاشة القلوب يعني انبساط وانشراح القلب. انشراح القلب بالإيمان. وفي بعض طرق الحديث إن حلاوة الإيمان إذا دخلت في القلب فإنها لا تخرج منه أبدا. حلاوة الإيمان. ولذلك أقول لكم في كتب السير لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة كان أول سفير يرسله الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل على أسعد بن زرارة وكانوا على بئر، اجتمع أهل المدينة لينظروا في أمر مصعب، يريدون طرده خوفا على أن يغير دينهم. أرسلوا أسيد بن حضير في بادئ الأمر. أسيد بن حضير كان رجل له سيادة في بني عبد الأشهل، لكن الأعلى منه قدرا في قوم سعد بن معاذ، وكأنه كان يليه في الشرف وسيادة القوم، فكلاهما كان سيدا لبني عبد الأشهل. أسيد بن حضير جاء يكلم مصعب بن عمير ويأمره أن يرحل، جاء عابسا يريد أن يطرده أسيد بن حضير قال كلمات، قال له اسمع مني، إن كنت على خطأ خلاص تنحيت عنكم، وإن كان كلامي جميلا صحيحا فما يمنع أن تأخذ به. قال خلاص أجلس. جلس ركز رمحه وأخذ يسمع مصعب بن عمير. قالت له علي شيئا من القرآن، فتلى عليه شيئا من القرآن، فقال إنه لدين حسن، ده كلام لا يمكن ما سمعتوش من قبل، فعلا هذا دين من عند رب العالمين تقبله الفطر السليمة التي لم تتلوث. قال كيف الدخول؟ قال خلاص إذا اغتسل وأزل عنك دنس الشرك ثم تعال. ففعل ورجع، فقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى اللقطة اللي جاية دي، أسيد بن حضير يرجع إلى قومه، العرب كانوا أهل فراسة، فلما رجع قالوا والله لقد جاء عاد أسيد بوجه غير الذي ذهب به، إنه وجه الإيمان أيها الإخوة. أسيد بن حضير لما أسلم نصحهم بنصيحة في اللحظة والتو، قال لهم إن ورائي رجل إذا أسلم دان الأمر لكم وأسلم كل الناس، إنه سعد وسأرسله لكم في لحظة، يرسل سعدا. قالوا اذهب أنت يا سعد أنت سيد القوم، فأخذ رمحه أو حربته وذهب إليه ويريد أن يطردهم ويشير إليهم بالرمح. مصعب بن عمير يبتسم في وجهه ويقول له نفس الكلام الذي قاله لأسيد بن حضير. فجلس سعد بن معاذ وركز حربته في الأرض وأخذ يسمع، فلما سمع الدعوة إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا تعبدوا آلهتكم أصنام لا تنفع ولا تضر، فما بالكم بالذي خلق السماوات، لماذا تتركون عبادة خالق السماوات والأرض؟ وجه إليه كلمات قوية، قال اقرأ علي شيئا من كتابكم، فقرأ عليه شيئا من سورة مريم، قال إنه لدين حسن، كيف السبيل؟ قال اغتسل، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أهو مفيش دقائق، قومه ينتظرون. رجع إليه. فلما نظروا إليه قالوا والله لقد رجع سعد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. سبحان الله، الإيمان يغير الوجوه أيها الإخوة، له تأثير عجيب على الوجه واللسان وكل التصرفات. فلما ذهب قال اجمعوا القوم، كان سيدهم، جمع القوم، جمع القوم، فقال لهم كلمة: كلام رجالكم ونسائكم حرام علي حتى تؤمنوا بالله ورسوله. في لحظة واحدة، الإنسان حينما يتأمل هذا التحول يجد التأثير العجيب للإيمان في القلب. أسلم بنو عبد الأشهل عن بكرة أبيهم غير بيت رجل شاعر أسلم يوم أحد أو بعدها. وهكذا نفس الإيمان الموجود في القلب تجعل الإنسان منصاع لأوامر الشرع. وكلما قوي الإيمان كلما ازداد الرجل استجابة لله ولرسوله. وقد ذكرت لكم قبل ذلك قصة سمامة ابن عسال، وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لما أخذه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جندا قبل اليمامة، أخذوا سمامة، وكان سيدا لبني حنيف. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمسك بأسير ربطه في المسجد، طبعا يأكل ويشرب وفي الظل ويخرج إلى الخلاء ويعود، لكن المقر في المسجد مربوط في المسجد. لماذا؟ ليتعلم الإيمان، ليسمع كلام الله عز وجل. جلس سمامة يرى حب الصحابة للنبي، يسمع كالقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا وكأنه نازل من عند الله، يرى مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن أحوالهم، يسمع أوامره بتوحيد الله تبارك وتعالى وبالتوكل عليه وبالخوف منه. كل هذا لتقام عليه الحجة. أول يوم ما عندك يا سمامة؟ قال يا محمد، أو قال عندي خير كثير، إن تقتل تقتل ذا دم، أنا صاحب شرف وسيادة، وإن تنعم تنعم على شاكر الأيام دول، أنا هرد لك الكلام ده بعدين وسأشكر لك جميلك، وإن أردت مالا أعطيناك ما تريد، كل طلباتك موجودة. فتركه في أول يوم. ثاني يوم سمامة يسمع ويرى، يسمع طريقة المعاملة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يرى نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات تنزل من السماء، ويسمع سمامة وكل من هو مربوط بالمسجد. ما عندك يا سمامة في اليوم الثاني؟ قال إن تنعم تنعم على شاكر، لا عاد ذا دم ولا عاد مال، خلاص ذهب هذا. فتركه ليتغذى ويشبع، هو ده الغذاء، وقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. في اليوم الثالث ما عندك يا سمامة؟ قال قلت ما عندي، ما عادش حد، خلاص. قال إذا فكوه، يعني بلغنا الغرض، فكوه. فخرج اغتسل ثم رجع. من أين علم أنه يغتسل؟ من الذي يسمعه في المسجد. رجع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم بين التحول الخطير فإن وجهه كان أبغض الوجوه إليه، الآن أصبح أحب الوجوه إلى قلبه. دينه كان أبغض دين إلى قلبه، أما الآن أحب دين إلى قلبه. تغير بلدك، كانت أبغض البلاد، اليوم أحب البلاد. مش كده وبس، حتى الصداقات والمعارف. كان صديقا لقريش، كان يصدر إليهم الحنطة يأخذوها من اليمامة. لما وصل إلى هناك ورأوه قالوا أصبوت؟ أنت تبعت محمدا؟ قال لا بل أسلم. أصبوت؟ قال بل أسلم. والله لا تأتيكم حبة خردل من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله. لحظات، ما هذا؟ إنه نور الإيمان الموجود في القلب، حينما يدخل ويتغلغل يؤثر على كل التصرفات. لم يرد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال امنع عنهم الحنطة، إنما فهم هذا، فهمه وهو جالس وحضر دروس العلم وإلى آخره، وعلم أن الولاء إنما يكون لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، والبراءة إنما تكون من الشرك والمشركين. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، وهذه من صيغ الوجوب والفرضية، والفرض هو الواجب عند الجماهير. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انت تأمل الآية، كتب عليكم كما كتب، لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ قال العلماء كتب وواسى، واسانا، بمعنى أنكم لستم الوحيدين في الصيام، إنما هناك أمم كانت قبلكم فرضنا عليهم الصيام، وإن اختلفت الكيفية والطريقة، مهما كان الخلاف بس اسمه الصيام، لأن الصيام لغة هو الإمساك في لغة العرب، الإمساك عن المشي، إمساك عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، كل ده بيسمى الصيام. إني نذرت للرحمن صوما، فسمى الامتناع عن الكلام صيام. وفي لغة العرب خيل صيام وأخرى غير صائمة، تحت العجاج خيل صيام وخيل غير صائمة، تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، فسمى الخيل الصائم. وأسان الله عز وجل، وهذا يبين الأهمية المواساة. يبقى إذن كتب الله علينا وواسانا. لماذا؟ أنت لما تتأمل في مسألة المواساة، تخيل أعلنت نتيجة معهد أزهري سنوي في أي بلد، رجل وجد أن ابنه هو الوحيد الذي رسب، كيف يكون حاله؟ أو الرجل جاء فقالوا هذا المعهد لم ينجح فيه أحد، كيف يكون حاله؟ لا شك أنه إذا كان الوحيد فإن الحسرة تنزل في قلبه، وتكون المصيبة أفجع وأشد. أما إذا وجد الناس جميعا رسبوا، خلاص ابن معذور، هيعمل إيه؟ يعمل اللي عليه وراح، ظلموه، أي كلام، هيجعل لنفسه حجة. يبقى الأمر مخثث كما ينسب إلى الخنساء. ولولا كثرة الباكين حولي على أولادهم لقتلت نفسي، إنما تسلت بكثرة من قتل حولها، أولادهم وإخوانهم قتلوا كثر. إذن تخفف المصيب، ولما علم الله عز وجل أن المواساة تنفع أهل المصائب إذا كانت المصيبة عامة، فقد حرم أهل النار من هذه المواساة، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ليس أنكم مشتركون في العذاب إنها تحدث مواساة ويخفف عنكم الألم، لا، لكل واحد من أهل النار نصيب مفروض، لا يخفف عنهم، لا يخفف عنهم هذا العذاب. ولو وجد الناس جميعا في النار لن يخفف عنه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جلست أتأمل لعلكم تتقون. يقولون هنا فرض الصيام لأجل علية معينة، لعلة معينة، وهي تحصيل التقوى. فلما نظرت إلى معنى التقوى وجدت أن التقوى كما عرفها العلماء أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره والانتهاء عن نهيه عما نهاك عنه. فأصل التقوى من التوقي. ولذلك رجع معي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الصيام جنة، جنة يعني وقاية وستر. وزاد الإمام أحمد: وحصن حصين من النار. فأنت تصنع بصيامك حصنا عظيما بينك وبين النار. فجنة من ماذا؟ جنة من عذاب الله، من نار جهنم. ولذلك في مسند الإمام أحمد: الصيام جنة وحصن حصين من النار ما لم يخرقها. يعني إذا خرقت الحصن بارتكاب ما نهى الله عنه فإن النار تدخل من هذه الفتحات التي صنعتها بارتكابك ما حرم الله تبارك وتعالى. ارجع إلى معنى التقوى: لعلكم تتقون. طيب، نقول إن التقوى تتحقق بامتثال أمره تبارك وتعالى. ظهر هلال رمضان فعزمنا على الصيام. طلع فجر أول يوم من رمضان صمنا. غربت الشمس أفطرنا. امتثال أيها الإخوة، إضافة إلى الصلوات وإلى قراءة القرآن والعبادات، إذن هنا امتثال لأمر الله ورسوله. إذن هذه معاني التقوى: الانتهاء عما نهى الله عنه، الانتهاء عما نهى الله عنه. الإنسان وهو صائم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. خد بالك، اربط الأحاديث بالآيات، الدين كله واحد. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور، من لم يدع قول الزور، قول الزور كل الأقوال التي تخالف الله ورسوله. والعمل به يعني عمل الزور، كل الأعمال التي تخالف الله ورسوله. فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه، ما هو خلاص. ولذلك اللي بيغوص في الذنوب في نهار رمضان ينطبق عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله: رب صائم لا حظ له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما أخذ شيئا. إذن هنا انتهينا عما نهى الله عنه، يبقى دي التقوى. ومن معاني التقوى المراقبة، مراقبة الله. شوف الصيام هيعلمنا ازاي. تأمل معي، نحن نصوم في حر شديد وفي يوم طويل، وتخيل أن الإنسان أن إنسان الماء عطشان وجوعان وحران وكل شيء في غرفة مغلقة في بيته، أمامه الطعام والشراب كل شيء، لا يراه أحد من المخلوقين. لماذا أيها الإخوة لا يرفع لقمة إلى فمه ولا يجرؤ؟ لماذا لا يستطيع أن يشرب ولو نقطة من الماء؟ لماذا؟ خوفا من الله، لأنه يعلم أن الله يراه، وأنه مهما يخفي نفسه فالله عز وجل يراه، يعلم مكانه، يسمعه ويراه، مطلع على قلبه، يعلم السر وأخفى، يخفى من السر. ده معنى التقوى. يا إخواني أنا بستعجب في رمضان والله، يأتي يسألني بعض الأشخاص، راجل حالك كابوريا لابس حظاظة، شكله كما تعلمون كما وصفت لك، ولي والله يا شيخنا عايز أسأل سؤال يا شيخ. نعم يا سيد اسأل. يقول واحد بهزر مع واحد صاحبي، رمى علي الماء دخل شوية في فمي وأشعر أن نقطة من الماء دخلت رغما عني، والله أنا ما قصد. هو يتكلم وأنا أتأمل وأقول يا سبحان الله، ما الذي فعل بهذا الشخص؟ وما الذي حدا به أن يسأل؟ إنه الصيام لعلكم تتقون أيها الإخوة، هذه هي التقوى في القلب، لعلكم تتقون. ولذلك قال العلماء كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون عذاب الله تبارك وتعالى، لأن رجع المعنى كله إلى معنى التقوى كما ذكرنا. أياما معدودات فرض وخفف سبحانه وتعالى، أياما معدودات، اقرأ معنى معدودات، معدودات يعني سريعات لانقضاء، تمر بسرعة. فعلا من يصدق أن اليوم هو 16 من شهر رمضان؟ من يصدق؟ أنا كنت بالأمس القريب جالس مع نفسي في مكتبي وأكتب خطة عدد الجمع في رمضان، الاعتكاف، الدروس، المواعيد اللي أعطتها للدروس في رمضان، أسطر قبل رمضان وأقول أول جمعة أخطب عن كذا والثانية عن النهاردة 16 رمضان. شيء عجيب، أياما معدودات. فخفف الله عز وجل بأن جعل هذه الأيام تمر سريعة. والله يا إخواني لو تأملنا هذا الأمر، تأمل معي، لو أن رجلا قال لك في غير رمضان أنا عايزك تصوم 16 ساعة وبعدين وتصلي الصلوات في أوقات وعلى رصيم الفجر كل الصلوات الخمس، وبعدين تقرأ القرآن وتختم المصحف، طب وبعدين وتصلي صلاة القيام وتصحى بالليل تتسحر وتنتظر الفجر وتختم بالوتر، تقول ايه يا عم انت كده تهلكني، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. طيب تعال بقى انت وتوازن بين عملك ومصالحك ومصالح أولادك تفعل كل هذا؟ فمن الذي خفف عنك؟ ومن الذي يسره عليك؟ ومن الذي وفقك إلى هذا؟ ومن الذي أمدك بهذه القوة؟ إنه الله أمدك بهذه القوة. فاكتشفت الأمة قوتها في رمضان، اكتشفت قوتها في رمضان. رمضان فيه فرائض الإسلام، فيه توحيد الله والصلاة والصيام والزكاة والعمرة التي تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جمع غريب في رمضان. اكتشفت الأمة أن القوة الحقيقية في التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: لقد كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله مهما ابتغينا العزة في غير الإسلام. القوة في التمسك بالكتاب والسنة، عجيب. الصيام جر علينا أشياء كثيرة سوف نذكرها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أوجب وعزر وخفف، مريض أو مسافر لا عليك، لا تكليف إلا بمقدور. ما جعل عليكم في الدين من حرج، افطر واطعم عن كل يوم مسكين. انظر: وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعون الصيام، فدية طعام مسكين. وعايز يفطر مع انه يقدر على الصيام، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. قال لا، إذن لا لا لا لا لا، هذا كان في مرحلية الصيام. لطف الله عز وجل بعباده، سياسة التدرج في الفرضية. تقدموا يا إخواننا، بارك الله فيكم، تقدموا لإخوانكم، أفسحوا أفسح الله لكم، تفضلوا، تقاربوا، اللي في الخارج يدخل، أفسحوا لإخوانكم. إذن هذه كانت في مرحلة من مراحل الصيام. من أراد أن يصوم كما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم، كان أول ما فرض: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. قال: فلما أنزل الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ كل الآيات. طيب، أمال من تطوع خيرا فهو خير له، واحتجاج الناس وأن تصوموا خير لكم، الاثنين إيه دول؟ بعض الناس يا إخواني، فمن تطوع خيرا فهو خير له، معناها ان الانسان لو تطوع يعني صام واطعم عن كل يوم مسكين ده كويس خير له. لكن وان تصوموا خير لكم، فكانت المرحلة الثانية من مراحل الصيام ان اختار الله عز وجل لنا الصيام. يعني اللي عايز يصوم يصوم، واللي عايز يفطر يفطر ويطعم، وبعدين بس الصيام افضل. هذه المرحلة الثانية. ثم أنزل الله عز وجل قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ كل الذي مضى. وأن تصوموا خير لكم منسوخ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر منسوخة، وعلى الذين يطيقونه منسوخة، إلا في حق الرجل الكبير والمرأة الكبيرة كما قال ابن عباس في صحيح البخاري. ولذلك كرر الله عز وجل الرخصة فقال: ومن كان مريضا أو على سفر. ما هي موجودة فوق، لكنها لما نسخت كررها الله تعالى فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. واللام هنا إنما هي للتدليل، أي الشهر الذي سبق ذكره، الشهر الذي ذكرناه اللي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل الله عز وجل في هذا الشهر القرآن، فالله عز وجل أعطى عباده الموحدين في رمضان عطايا كثيرة. أمرهم بصيام شهر رمضان، كفى بهذا الشهر أن الله عز وجل اختاره فأنزل فيه القرآن. أنزل خير كتاب في خير شهر في خير ليلة على خير رسول أرسل إلى خير أمة أخرجت للناس، فأنزل القرآن. فتح فيه في هذا الشهر أبواب الجنة كما في الصحيحين: تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. فتحت أبواب الجنة في رواية عند ابن ماجة والترمذي وابن ماجة، فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. وهناك زيادة أخرى: فتحت فيه أبواب الرحمة. أضف الزيادة عند ابن ماجه: فلم يغلق منها باب، أي أن الرحمات تتنزل على عباد الله في رمضان، شهر كله رحمة، ما في حاجة اسمها أوسطه رحمة، أوله رحمة ووسطه مغفرة وخيرته من النار. الحديث ده لا يصح، إنما تنزل فيه الرحمات. ده مش كده وبس، عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار في كل ليلة. يبقى كله رحمة وكله عتق من النيران. جعل الله عز وجل في هذا الشهر مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير، هذه فرصتك وهذا شهرك، الأجر فيه عظيم. في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تضعف 700 مرة إلا الصيام. ادخر الله عز وجل عنده الأجر، تكفل هو بإعطاء أجر الصائم. ليه؟ لأن الصائم في عبادة لله تعالى من أول لحظة، أول ما يدخل في الصيام إلى أن يخرج، كل مراحل حتى لو كان شغال في شغل تاني الصيام نفسه عبادة. وما الأجر الصيام إيه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الصابرون هم الصائمون، لأنهم صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله، صبروا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، تحملوا المشقة في سبيل الله، مشقة الصيام في الحر. ولذلك قال العلماء أصحاب الأعمال يوم القيامة الحسنة بعشر أمثالها إلى حد 700، أما صاحب الصوم انظر يا رعاك الله، صاحب الصوم يغرف له غرفا من الحسنات بغير حساب، غرفا من الحسنات. ويدل على هذا أن رجلين كما عند الترمذي وغيره وعند أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رأى رؤيا وقصها على الناس والنبي عليه الصلاة والسلام موجود. كان في رجلين، واحد اثنين أسلموا مع بعض، لكن يا إخواني انظر يا رعاك الله، واحد كان مجدا والآخر كان أقل منه اجتهاد، وهذا المجد مات شهيدا، اللي أقل منه اجتهاد مات بعده بسنة. فقال طلح بن عبيد الله فرأيتنا على أبواب الجنة، كلنا على باب الجنة، فخرج خارج من الجنة واحد من الملائكة، فأخذ الذي كان أقل اجتهادا ومات بعده بسنة فأدخله الجنة أولا، ثم خرج فأخذ الشهيد وأدخله الجنة. قال فتعجبنا، يا للعجب ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تعجبون؟ أول كلمة قال ألم يصم بعده رمضان؟ يا رعاك الله أنت في عبادة عظيمة فحافظ عليها، احذر قطاع الطرق في رمضان أن يضلوك عن عبادة الله في رمضان، احذر. ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده كذا ركعة؟ إنما بينهما كما بين السماء والأرض. حديث صحيح. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشقي والمطرود من حضر رمضان ولم يغفر له ذنبه ولم يدخله الجنة، ده مطرود كما في الأحاديث. جعل الله عز وجل للصائمين بابا يدخلون منه، باب الريان أيها الإخوة، إذا اشتد بك الجوع فتذكر باب الريان، اشتد بك العطش تذكر باب الريان، والملائكة وملائكة الرحمن تنادي على أهل الصيام ادخلوا سلام عليكم، ادخلوا من هذا الباب. رمضان فرصة عظيمة، احذر من اللغو والرفث، احذر من سماع الأفلام والأغاني والتمثيليات والرقص والكليبات وغيره. لعبنا كثيرا قبل رمضان، ما بقي إلا أيام قليلة، العشرة من رمضان، العشرة الأخيرة من رمضان ستأتي، شد مئزرك، أيقظ أهلك للصلاة، عسى أن يختم لك برمضان. كثير من الناس أيها الإخوة حرموا من رمضان، ماتوا قبله أو في أوله. مد الله في أعمارنا إلى اليوم، فتلك نعمة من الله تستوجب أن نشكره سبحانه وتعالى. حافظوا على رمضان، إياكم وقطاع الطرق في رمضان، وأنتم في الطريق إلى الله كفوا عن اللغو والرفث وعن الصخب ورفع الأصوات والغيبة والنميمة، وعليك بقراءة القرآن، لأن رمضان من الدروس المستفادة أن الطاعة تجر الطاعة. أنت صمت فحافظت على الصلاة الخمس، المساجد في رمضان في صلاة الفجر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وفي جميع الصلوات وفي صلاة القيام أعداد لو استمرينا طول السنة لانتصرنا على أعدائنا وفتحنا البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا وأدخلنا فيها الإسلام، أعداد ما شاء الله. الطاعة، وذلك لأن الطاعة تجر الطاعة. قال شداد بن أوس: إذا رأيتم الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيتم الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عباد الله، أنتم في فرصة عظيمة فحافظوا عليها، وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضلين ولا مضلين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وتب علينا وسامحنا. اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. رد عنا كيد الكائدين، رد عنا كيد الكائدين برحمتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولها شرارنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وسائر أعمالنا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اجعلنا جميعا من الذين تقول